إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن الله إنما خلقكم لعبادته، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة في الدين بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، ومن الرسائل التي وفق الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأعلى منزلته في عليين، وفقه في فكرتها وفي مضمونها وفي حسن الاستشهاد فيها وفي عمقها وفي قلة تكلفها وفي عظيم أثرها، رسالة صغيرة ماتعة اسمها مسائل الجاهلية، التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية حتى يعرف الإنسان أين يقف، وبضدها تتبين الأشياء. والجاهلية مذمومة في القرآن أينما وردت، قال الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال الله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد ذكر فيها مسائل كثيرة لا أستطيع أن أشير إلا إلى عشرها، فمن ذلك أنه بدأ بالمسائل الثلاث الكبرى التي تميز بها أهل الحق، أهل العلم والإيمان، أهل الصدق، أهل السنة، أهل الحديث، تميزوا عن أهل الجاهلية الأولى وعن أهل كل جاهلية إلى يوم القيامة. فمن ذلك أن أهل الجاهلية لا يخلصون دينهم لله البتة، وإنما يعبدون الشيطان، كما قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ويعبدون أهواءهم، كما قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، وأما المشوب فليس لله. والثانية أنهم لما تركوا الصراط المستقيم تفرقوا شيعا وأحزابا، قال الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. ثم لما تفرقوا شيعا وأحزابا أصبح كل حزب بما لديهم فرحون، وأحبوا الفرقة وكرهوا الجماعة، وهذه من أعظم ميزاتهم. والثالثة أنهم لما كرهوا الجماعة كرهوا رمز الجماعة، وهو اجتماع الناس على إمام واحد يقوم به الدين، والدين لا يقوم إلا بجماعة، لا يقوم دين في فرقة البتة. وإن شئتم أن تعتبروا فاعتبروا بوضع إخوانكم في العراق، لا تقام الصلوات ولا الجمع ولا الجماعات ولا الأعياد ولا حج ولا عمرة ولا خير ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، كل هذا معلق بالجماعة، فالإسلام هو السلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لما كرهوا الجماعة كرهوا رمز الجماعة، وهو الاجتماع على إمام واحد، فيعدون الانقياد والسمع والطاعة بالمعروف لإمام واحد يعدونه ذلا ومهانة، ويعدون الثورة والخروج والمعارضة وإثارة الفتن فضيلة وقوة. وخالفهم الله في ذلك كله، وميز أهل العلم والإيمان عنهم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لا تكونوا طلاب دنيا ولا عباد هوى ولا عباد شيطان، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. والثانية: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والثالثة: أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم لا يكون فيه غل: قلوب أهل العلم والإيمان والصدق نظيفة طاهرة صادقة، وقلوب أهل الجاهليات المعاصرة والقديمة قلوب امتلأت بالغل على المسلمين واستحلوا السيف على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل معهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومناصحة من ولاه الله أمركم. فهذه الثلاث الأول. ومن ذلك أيها الإخوة من ميزات أهل الجاهلية التقليد، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله لهم: قل إنما أعظكم بواحدة، أعطونا واحدة فقط، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، أعملوا عقولكم ولو مرة، ما بصاحبكم من جنة. ومن ذلك أنهم يغترون بالكثرة ويعتقدون أن الكثرة دليل على الصواب، وأن القلة والضعفة دليل على الباطل، فكذبهم القرآن في ذلك كله، وامتلأ القرآن بنقض هذا المفهوم الباطل، وأن أكثر الناس لا يفقهون ولا يعلمون ولا يشكرون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومن ذلك أنهم يغترون بالمعظمين والمشاهير ومن يشار إليهم بالبنان فتغلق عقولهم عندهم. فقال الله لهم: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وقال الله: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. ومن ذلك أنهم يغترون بكبرائهم وهم ما بين عالم فاجر أو عابد جاهل، فبين الله ذلك فقال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون معناه أو يحرفون لفظه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، فهؤلاء علماء السوء. ثم قال الله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني قراءة وإنهم إلا يظنون، فهؤلاء الجهلة. ومن ذلك أيها الإخوة أنهم يعتاضون عن كتب الله التي أنزلها الله وعن سنة رسله بكتب شياطين الجن والإنس، يتركون الوحي وينهمكون في كتب الشياطين التي تؤلفها لهم. قال الله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. وقين الله عنهم أنهم يتخذون دينهم لهوا ولعبا، دينهم لهوا ولعب وضحك وحيل ومكر ومكاء وتصدية، ودينهم على أهوائهم، إن شاءوا أن يغنوا غنوا، وإن شاءوا أن يرقصوا رقصوا وعدوه من الدين، وإن شاءوا أن يرابوا رابوا، وإن شاءوا أن يزنوا زنوا وعدوه من الدين. قال الله: اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وأما أهل العلم والإيمان فالدين دين والدنيا دنيا. ومن ذلك أنهم يصنفون الكتب الباطلة وينسبونها إلى دين الله وإلى شرع الله ويقولون هذا الحق. قال الله عنهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الشهرة والجاه والأتباع والمال ونحو ذلك، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومن ذلك أنهم لا يعقلون من الحق إلا ما كان مع طائفتهم، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم مع أنهم لا يعلمون ما أنزل عليهم. قال الله لهم: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل أهذا نزل عليكم في كتبكم أفلا تعقلون. ومن ذلك أنهم يتركون الحق إذا كان مع غيرهم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. ومن ذلك أن كل فرقة تدعي أنها هي الناجية وأنها هي الحق، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. قال الله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن ذلك إخوتي في الله أن دين أهل الجاهلية والأحزاب الضالة أن دينهم الحيل والمكر والكيد، يستفرغون طاقاتهم وجهودهم، لا يعرفون إلا هذا الفن، لا يأتون الأمر من قبل وجهه البتة. انظروا إليهم ماذا قص الله عنهم. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. ثم قالوا: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولكن أهل الحيل لا يفقهون ولا يعلمون ولا يفهمون. يا سبحان الله، دينهم الحيل، دينهم المكر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، إلى آخر القصة. ومن ذلك أنهم يتعصبون لطوائفهم ومذاهبهم وأشياخهم، فقالوا: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ومن ذلك أنهم لا يأخذون من الحق إلا ما وافق أهواءهم. قال الله عنهم: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والله إن الخزي لا يفارق وجوههم ولا رقابهم، يعرف ذلك من له أدنى نور وفراسة. ومن ذلك أنهم يلقبون أهل الحق بالألقاب ليصدوا الناس عنهم، وهذه حيلة إبليسية قديمة استخدمها مع جميع الرسل وأتباع الرسل، يلقبونهم بالألقاب حتى يصدون الناس عنهم. فكانوا يسمون محمدا وصحبه فرقة الصباه، وكانوا يمسكون أفواه السكك، فكلما نزل أحد إلى مكة من قبائل العرب قالوا: احذر فرقة جديدة قد نشأت في مكة اسمها فرقة الصباه، زعيمهم محمد بن عبد الله، يفرقون بين الرجل وأخيه والرجل وأبيه والرجل وابنه، احذرهم لا يصدوك، احذرهم لا يفتنوك. هكذا. وآخر ذلك هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا طفتم في أنحاء العالم الإسلامي، إذا قيل لأحد المسلمين وهابي لا يعرف من هذا اللفظ إلا أبشع شيء، لما قام به أهل الباطل من دولة الترك ومن شايعهم من تشويه هذه الدعوة السلفية. هذه طريقة الشيطان وأولياء الشيطان منذ أقدم العصور. ومن ذلك أنهم إذا غلبوا بالحجج فزعوا إلى الشكوى والوشاية والتشويش، قالوا لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ ومن ذلك أن الدنيا عظيمة في قلوبهم وإن تزينوا بخلاف ذلك، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لا يعرفون إلا مقاييس الدنيا. فقال الله لهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ ومن ذلك أنهم يزدرون الفقراء والضعفاء، قالوا لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وقالوا لمحمد: اطرد هؤلاء عنا حتى نسمع منك. قال الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. بل إن الله عاتبه أن يلتفت لهؤلاء الصادين الضالين الكبرى ويترك المقبلين وإن كانوا ضعفاء. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. ومن ذلك أنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، لا يأتون بالباطل صراحا وإنما يلبسون معه بعض الحق حتى يمشي، ويكتمون الحق وهم يعلمون. ومن ذلك أنهم لما تناقضوا وتركوا الصراط المستقيم هم في أمر مريج متناقض يعرفه كل من فتح الله قلبه، قال الله: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فيا عباد الله، احمدوا الله على السنة وعلى الإسلام، وجانبوا أهل الجاهلية واعرفوا صفاتهم، فإن الجاهلية وصفات الجاهلية تقوم في الأشخاص إلى يوم القيامة، وإنه لا يأتي في الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، يضعف نور النبوة ويكثر أهل الجاهلية. فيا عباد الله، اعرفوا الشر حتى تعرفوا أهله، واعرفوا الحق وتمسكوا به، واسألوا ربكم العافية، واسألوا الله الثبات، ولا تثقوا بأنفسكم طرفة عين. وإذا أصبحتم أو أمسيتم فقولوا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم اجعلنا من أوليائك ومن عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا بغض الجاهلية والكفر بها والبراءة منها ومن أهلها يا رب العالمين، وموالاتك ورسلك وأوليائك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اذهب عنا عبية الجاهلية وعصبية الجاهلية وأحزاب الجاهلية. اللهم اجعلنا ممن اعتصم بحبلك جميعا ولم يتفرقوا يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم من أراد أن يفرقنا بأمور الجاهلية فأشغله بنفسه واردد كيده في نحره. اللهم ارزقنا الكفر بالطاغوت والإيمان بك وحدك لا شريك لك. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا عليه، وفقهنا في دينك، ونور بصائرنا، وافتح قلوبنا للحق يا رب العالمين، وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد.